حديث حفت ونهي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه شكيست زيد كره خالد الجهني خد جرازيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يغنبر صلاة خد الليبن سأله رجل عن اللقطة ظلامك بصيار جيكرش لقطة لقطة أو تشتأ وتبين العردك خدانوي تبينك بي تنظاني كيشك خدانوي. فقال صلى الله عليه وسلم يغنبري صلاة خد السربن قوتي اعرف وكاءها وكاء وبزانة وكاء أو دزيا أو تهابيني دابتا جرتن أو قال وعاءها أن قوت بو ظرفه وي كاتير كاكاتيا ابزانة كانية چوانا وعفاصها عفاص هندكش علامات بيجن قباخك اگر تشتك هبتن قباخك هبت قباخ كاوي تشتيج بزانة وبنياصة وبزانة يا چوان ثم عرفها سنة بشتي هنجي صالك تعريفك صالك تدي غازيكي جار جار تدي عالم بي حسيني وتشتك المك من هاي وهندكش أوصاف دبي تشتي نخركا تدي دياركي ثم استمتع بها هكر صالك شو بشتي هنجي كيفي بخوبي بك فإن جاء ربها وهكر خداني وهات بشتي في صالي فأدها إليه هنجي شبك أبي أمانتي تسليمي بك مالوي أبدوي قال أبي ظلامي قد فضالة الإبل يا رسول خدي وهكر إنسانك حشترك ببينت حشترك برزبوي كانت تلوي بكت فغضبت وجنتها حتى هردو أولاك توي جه بلندش أولاك صور بي أو قال أن يقوتي إحمر وجهه سلو جابتوي صور بي هندي عجز فقال أقوت وما لك ولها توي تجيك تشول شوية بحسي حشترا برزبوي معها يلقل حشتري هاي سقاؤها زكي ويلقل أبي خزنت كتن الزكي خودا تنت روجكا أفقاب الزكي دا تراويت كتن وحذاؤها بحسي بيوية أو تشتل سرب ريفتشت تريد الماء تيتا سر أبي بدخوت وترع الشجر تيتا نقدارو بارا وتشرتن وتخوت فذرها تجيب جرى حتى يلقاها ربها حتى خداني ودقهتي يعني دسناكي بخو نائنا قال قوتي فضالة الغنم وهكر بصبت وكي بزنكي هرتشتكي هبت تابعي بصيبت ويبرزبويبت مروف شبكات قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي لك أن أفبى ظهبتيا أو لأخيك أن ببرايتيا إيك ديدي بات أو للذئب أن بو غرقيا أن بو غرقيا